قلبي الذي لله قد سجدا حبا وعاش عليه معتمدا قلبي الذي لله قد سجدا حبا وعاش عليه معتمدا ما عاد يرجو غيره أبدا ما عاد يخشى غيره أحدا يحيا ويأنس في حمايته ويظل يلقى عنده سندا قلبي الذي ما زال مرتحلا في الأرض مثل الطير منتقلا أفراحه وشجونه امتزاجت فيه وعاش البؤس والأمل أفراحه وشجونه امتزاجت فيه وعاش البؤس والأمل ما يجني من الإيمان قوته يبقى على مولاه متكلا قلبي الذي لله قد سجدا حبا وعاش عليه معتمدا ما عاد يرجو غيره أبدا ما عاد يخشى غيره أحدا يحيا ويأنس في حمايته ويظل يلقى عنده سندا قلبي الذي بالهم من كسرا قلبي الذي بالخير ما بطرا أترعته بالحب محتسبا وسقيته الإيمان والفكرا أترعته بالحب محتسبا وسقيته الإيمان والفكرا فرأى جلال الله حكمته في كل شيء تبهر النظرا قلبي الذي لله قد سجدا حبا وعاش عليه معتمدا ما عاد يرجو غيره أبدا ما عاد يخشى غيره أحدا يحيا ويأنس في حمايته ويظل يلقى عنده سندا قلبي وقد يشكو من الزمان ويقول إن الدهر أتعبني قلبي وقد يشكو من الزمان ويقول إن الدهر أتعبني ويقول لي المر ملء فمي وتقول لي صبرا على المحن فأقول في الجنات موعدنا ذات الجمال الآسر الحسن قلبي الذي لله قد سجدا حبا وعاش عليه معتمدا ما عاد يرجو غيره أبدا أبدا ما عاد يخشى غيره أحدا يحيا ويأنس في حمايته ويظل يلقى عنده سندا